الفرع الأول ومنعت نيابة صحيح في فرض الذي حكم فيه بجواز النيابة مع الكراهة الذي حكم له بهذا الحكم هو الموصي الميت. وأما الصحيح فإنه يمنع من هذا الأمر لأن هذه العبادة عبادة بدنية متعلقة بالنفس المخصوصة، فهذا خطاب يتوجه إلى النفس المخصوصة، فيكون الحكم الموجه لزيد متوجه إلى نفسه معينة لأن القصد من العبادة تربية النفس وتزكيتها وغسلها من الأدران وصدور الواجبات الشرعية منها بالذات، هو القصد من التكليف بالعبادة الواجبة. وإذا ما لم تأتي النفس هذه الواجبات فإنها لا يمكن أن تزكى ولا أن تطهر ولا أن تتطهر ولا يمكن لها أن تتلبس بحلية الدين على الإطلاق إذا لم يكن هذا، فإن هذا كله لا يمكن أن تكتسب. ولذلك العبادة الواجبة تتوجه إلى النفوس لتزكيتها وتربيتها وتهذيبها وترقيتها وتحليتها بالإيمان وما جرى مجرى ذلك من المصالح التي ترجع للمكلف. فلو قدر أنه قد جرت النيابة في ذلك الشرع لفاتت مقاصد هذه العبادة ولبقي الإنسان غارقا في أوساخه وأضرانه ورعونته وأمراضه، وهذا ما لا يتفق مع مقاصد الشرع من نزول الدين. يريد الله ليطهركم في آية أخرى والله أن الله تعالى قصد بهذا الدين تطهير النفوس ما جعل ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتوجيه هذه الواجبات إلى النفوس، جعلها متعلقة بها على وجه التعيين. فلو لم يكن هذا الأمر مشروعا على هذه الصورة لما حصلت هذه المقاصد الشرعية. فلذلك هذه لا تقبل العبادة، لا تقبل النيابة. هذا وجه القول في هذه المسألة. ولذلك منع استنابة والصحيح غيره في أداء فريضة الحج، هذا بين. ومعنى كونه منع أنه حتى لو وقع هذا الفعل فإنه يعتبر فاسدا، والأزرة التي تكون عن هذا الفعل تكون باطلة يعتريها الانفساخ لعدم قبول المحل لهذا العقد، إذ كما هو معروف في فقه المعاملات أن العقد لا يكون صحيحا إلا إذا كان قد حصلت الأهلية في موارده الأربعة. لابد أن يكون الذي يعقد أهلا للعقد، ولا العاقدين البائع والمشتري مثلا، لابد أن يكون ممن قامت بهما أهلية العقد، وكذلك المبيع لابد أن يكون مما يصح بيعه شرعا، والثمن المدفوع لابد أن يكون مما يقبل الشرع جعله ثمنا. فإن عقدت على شيء محرم فإنه لا يمكن أن يكون هذا العقد مقبولا، لأن المحل يرفض عقد لا يمكن أن وكذلك الثمن، وكذلك ما يتعلق بأمر العاقدين. إذن فهذا العقد الآن منفسخ، وموجب هذا الانفساخ أن هذا الذي صدر منه هذا العقد ليس أهلا لهذا العقد. الصحيح لا يمكن أن يستنيب غيره في الحج لعدم قيام الأهلية به، كما أن الأجنبية لا يمكن أن يتزوج امرأة أجنبية عنه وليا عنها، وكذلك لا يمكن أن تبيع مال تملك. فقيام صفة الأهلية شرط يصحح العقد، فإن فقد فإنه لا يمكن أن يصحح. هذا وجه تقرير هذا الحكم هنا كما ترى. فالصحيح ليس أهلا لهذا العقد فاستنابته لا تقبل، والعقد الذي قام على هذا الفعل باطل منفسخ. هذا إذا كان هذا الشخص قد استناب في فرض، أي في حجة وجبت عليه. وفي فرض هنا ظاهره الشمول لكل فرض، سواء كان حجة الإسلام أو كان ندرا أو كان حجا فاسدا يراد قضاؤه. لكن الذي اتفقوا على أنه محل المنع وقضوا فيه بهذا الحكم السابق وهو انفساخ هذه الأجرة حجة الإسلام، هذا هو محل الذي اتفقوا عليه. وأما ما كان واجبا فقط كالمندور أو كالحجة التي تقضى، فإنهم لم يرفعوا الحكم في ذلك إلى مرتبة حجة الإسلام، بل قضوا في ذلك بالكراهة. ولا شك أن الواجبات لها مراتب، فالواجب بالأصالة ليس كالواجب بالعرض، لأن الواجب بالأصالة تابع للكلام القديم الأزلي الذي هو كلام الله، أنه لأنه من ثمراته أو منه. أما هذا الذي ينشئه الشخص فهو دون الواجب الشرعي في المراتب، وهذا شيء ملحوظ للفقهاء في مواضع متعددة، فلا يسوون بين الحرام الذي يكون من الخطاب الشرعي وبين الحرام الذي ينشئه الناشئ، فيفرقون بين هذا وذاك في الأحكام وفي الوزن والمرتبة. ولهذا هنا حجة الإسلام اتفقوا على أن النيابة فيها ممنوعة محرمة والعقد ينفسخ. وأما فيما سوى ذلك فقد ذهبوا فيه إلى الكراهة، قالوا بأن هذا التحريم لا يساوي تحريم الموجه بالخضاب الأزلي الذي هو الواجب المتوجه بالنفس الذي هو من صميم الدين، لأن ما توجه إلى النفوس وكان كافيا في تطهيرها وتزكيتها وما جاء من الخطاب الأزلي. أما هذا الذي يكون الإنسان ناشئا له فهو ليس بالضرورة واجب الوقوع وواجب الورود في ذلك، بل هو شيء زائد على ما هو مقرر من الواجبات الشرعية في المكلف. إذن فمدخل النظر في هذه التفرقة بين، هو أن الكلام الأزلي لا يساويه كلام الإنسان وإن ترتب عنه الوجوب بالإنشاء، هذا مدخل أول. المدخل الثاني أن هذه الواجبات التي ينزلها الشارع تكون متعلقة بتربية النفس وتزكيتها على وجه الضرورة واللزوم، ولا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن أن يكون الإنسان قد تلبس بفائدة الدين إلا بهذه الواجبات. أما هذه التي ينشئها الإنسان فإنها ليست ضرورية في تحصيل هذه المقاصد التي تقدم بيانها. ومن هنا فرق بين الفرض الذي تقرر في الذمة بالكلام الله وبين هذا الذي ينشئه الناشئ فيترتب عنه وجوب ما ذكر. هذا ما تقرر من الفرق بين هذه أصناف الفرض هذه. هذا هو الفرع الأول وهذا ما تقرر فيه. الفرع الثاني كبدء مستطيع به عن غيره كذلك أيضا مما هو مما يعد ممنوعا أن يبدأ به من الصرورة وهو الذي لم يكن قد حج حجة الإسلام الواجبة عليه قال أنا سأحج عن فلان وأخذ أجرة على ذلك هذا الفعل أيضا ممنوع أو مكروه؟ مكروه. نعم ليس ممنوعا؟ نعم هذا يحتاج إلى البحث. قد سبق أن ذكرنا البارحة مبدأ النظر في هذه الجزئية أليس كذلك؟ الحج على الفور أو على التراخي. نعم ثم هب أنها الحج على الفور أو التراخي ألا يؤخذ من الحديث ما يدل على البطلان؟ أليس الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ خلو القول سيأتي. إذن الصورة هي أن الإنسان لم يكن حاجا عن حجة الإسلام ولكنه أراد أن يحج عن غيره هذا الفعل قالوا بأنه مكروه ويتخرج كونه مكروها على أن الحج على التراخي أما إذا قلنا بأنه على الفور فإن الذي يترتب على ذلك هو الحرمة هذا وجه ويمكن أن يقرر هذا الحكم بالنظر في الدلالة التي في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشخص حج عن نفسك ثم حج عن صبرمه مقتضى هذا أن النبي حينما قال حج عن نفسك أن يكون ذلك مترددا بين الوجوب والندب قد سبق أن ذكرنا البارحة بأن الطريقة التي تنشأ أولا في حمل الألفاظ تكون مبنية على ما تقرر عند الناظر من أصول في ذلك اللفظ فإن كان يرى أن صيغة الأمر إفعال وما يكون مثلها في الدلالة على الطلب فإن كان في مذهبه أنه يرى أنها للوجوب فإنه يتمسك هنا بالوجوب ومقتضى ذلك أن يكون من حج عن نفسه قبل أن حج عن غيره قبل أن حج عن نفسه أن يكون حجه باطلا لأنه ترك أمرا واجبا ترك أمرا واجبا والأمر بالشيء نهي وضده هو أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هكذا ولكن ليس كل ما يرد من القواعد قد يكون مسلما في جميع مواضع الأحكام أن مثلا إذا قلنا قال له يحج عن نفسك إذا جعلنا الأمر للوجوب فإن هذا الشخص الآن مأمور بفعل واجب عليه والأمر بالشيء نهي عن ضده وضده هو أن يأتي بالحج عن غيره ومن أتى بشيء نهي عنه ماذا يترتب عن ذلك المعصية والمعصية لا تكون إلا في فعل محرمين تكون إلا في فعل محرم لكن قد يقول لك أحدهم لقد درست النهي وبحثت في أحواله ومراتبه وقد عرقت بنفسي قاعدة قرروها بعضهم قرر بعضهم في هذا المقام وهو أن النهي الذي يؤخذ من اللفظ ليس كالنهي الذي يؤخذ بالتبعية أقول لك النهي الذي يكون باللفظ لا تفعل خلاص هذا أحمله على التحريم أما النهي الذي أفهمه من إفعال هو النهي عن الضد قال هذا ليس في مرتبة النهي الذي يؤخذ من الألفاظ لأنه تابع بالتبعية ثم إنه أصلا مختلف في وجوده هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن حتى هذه القاعدة الآن هل الأمر نهي عن ضده في خلاف المحققون يقولون بأن الأمر ليس نهيا عن ضده، وإنما ضده مسكوت عنه، فاطلب الحكم له في غير هذه اللفظ فليس مأخذه. تنزيل القواعد الأصولية في الجزئيات لا بد منه حتى يتبصر حينئذ بقيمة المعرفة المأخوذة من النص. قال عليه السلام: حج عن نفسك. ثم حج عن صبرهما، محل البحث لفظة الحج هذه هي محل البحث. فإذا قلنا بأنه الوجوب فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ما هو ضد الوجوب؟ ضد الوجوب ما هو؟ التحريم. ضده الذي يقابله هو التحريم. هذا إذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قلنا بأنه منهي عنه، منعي عنه عن الضد، ما هو ضد الحج عن النفس؟ الحج عن الغير. الآن هذا الحج عن الغير هل هو منهي عنه؟ إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فإن الحج عن الغير ومقتضى ذلك النهي ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد. والنهي من أتى ما هو منهي عنه، ما الذي يترتب على ذلك؟ الإثم، والإثم لا يكون إلا في محرم. هذا تقرير، هذا تقرير مفتاح وليس تقريرا كاملا تفتح به النظر. حج عن نفسك الوجوب والأمر بالشيء من ذي الآخرين. إذا قلنا بأن التحريف عنه هو الذي يقبل الوجوب، أما إذا قلنا الطلب غير الجازم، وإذا رجعنا حللنا الوجوب وقلنا طلب جازم، ورجعنا قلنا طلب غير جازم، غادي ضده هو طلب، هو نهي كيفما كان، فهو يشمل النهي الجازم والنهي غير الجازم. دخل الكراهة. خلاصة الكلام أن هذا هو مبحث القول. إذا من قال بأن حجة الوجوب فإنه يجعله واجبا ثم يرتب عنه ما سلف بالطريقة التي تكون ينتهي إليه نظره، ومن جعل أن الأصل في الأمر للنذب ماذا يقول؟ سأتمسك بأن الحج عن النفس أولا مندوب، ولا أنتقل عن رفع هذه الدلالة إلى الوجوب إلا بدليل آخر. فكذلك ومن قال بأن إفعال الاشتراك ماذا سيفعل؟ لن يحمله على دولته، ولكن سيطلب الدليل من خارج. إذن فترتسم هنا الطرق المتبعة حينئذ في طلب الحكم بحسب القاعدة الأصولية التي أنت عليها. قاعدة الأصول التي تثبتها هي التي تعطيك الطريق الذي تسلكه. إذا قلت الوجوب كتخذ الوجوب وتطلب النذب، إذا تطلب الدليل الذي ينزل الدلالة عن وضعها وعن أصلها. إذا قلت للندب تطلب الدليل الذي يرفع هذا إلى الوجوب. وإذا قلت بالاشتراك لأن هذا هو مذهبك في صيغة إفعال أو فيما هو دل على الطلب، فإن ذلك يفضي بك إلى التوقف وطلب الدليل المبين للمراد الشارع. إذن فتارة تقع في الأخذ بالوجوب وتطلب دليل الندب، وتارة تأخذ بالندب وتطلب دليل الوجوب، وتارة تقع في الاشتراك فتقع في الإجمال. هذه هي الطرق التي ترتسم في مثل هذه المقام. حج عن نفسك ثم عن صبرهما. إذن تخريج هذا الحكم بالكراهة تقدم أنه قد يكون على أن الحج على التراخي، فإن قلنا للفوري فإنه يستلزم التحريم لأنه ترك أمرا مخاطبا به في وقته في زمنه الذي في الاستطاعة. ثم إذا نظرنا إلى كلمة حج عن نفسك أيضا فقد سمعتم ما يمكن أن يكون فيه مدخل إلى بناء هذا الحكم التوجيهي. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث وإجارة نفسه، وذلك وكذلك كره له إجارة نفسه في الطاعات. لأن الأصل في الطاعة أنها لا تطلب لمصالح الدنيا، ولا تطلب بها الأجر، ولا يطلب بها العطاء الدنيوي، وإنما هي مصروفة إلى طلب الأجر عند الله والفوز في الآخرة، هو القصد بالطاعة. فأخذ الأجرة الدنيوية عن الأمور الدينية فيه خلاف ما شرع لوعد العبادة. ثم إن أيضا ليس من صفة أهل الخير والفضل، وذلك الإمام مالك قال هذا الذي قاله في أن حطب وسوق الإبل وصناعة اللبن أفضل من أن يستأجر المرء نفسه في أعمال الطاعات. قدمنا البارحة أن الفاء أن في هنا لن نجعلها للسببية حتى نتخلص من هذا الذي ذكره مالك رحمه الله، وإنما سنجعل السببية لهذا الرزق الذي يعطى لأمور غير دينية، أمور عادية، أليس كذلك؟ كالإقامة في المسجد والحاجة إلى من يقوم لك بالضروريات، وقد أصرنا لهذا الأمر بما عليه الخلفاء الراشدون لما تولوا الحكمة لم يجدوا ما ينفقون على أنفسهم ولا على من يعولونهم. إذن ماذا سيفعل الآن؟ تولي أمر المسلمين هذا أمر فيه قربة وعبادة، ولكن من أين سيأتيهم هذا الذي يحتاجون إليه من الضروريات؟ فمن هنا قررت الأمة بالإجماع أن يعطوا ما يقيم أودهم من الضروريات وما يحتاجون إليه من لباس ومن طعام ومن الأمور التي يحتاجون إليها في نفقاتهم. وهذا شيء ذكرناه البارحة وأطلنا في الكلام، لأننا نحتاج فيه إلى تلك الإطالة ولا نحتاج أن نكرره مرة أخرى. ومن هنا قرر بأن كل من يقوم بفرض الكفاية فإن من واجب على الناس أن يتكفلوا له بما يحتاج إليه من طعام وشراب ولباس أو ما يعد عند الفقهاء بالكفاية، ما يعبر عنه بالكفاية، ما يكفيه بالمعروف، يقدر لديك بالمعروف بحسب حاله. قد يكون مثلا حين كان يعمل بيده ويكسب رزقه كان يصرف مثلا 1000 درهم، لكن لما تولى القضاء سيصرف أكثر، فوجب أن يصرف له الأكثر، لأن من هذا الذي سيجلس في المسجد وله أولاد بدون أسرة. يقول لك أنا ما ذهبت أصلي، أين ما ذهبت أؤذن، وأبقى هنا ليلا ونهارا عاكفا، أدوا لي رزقي على هذه الإقامة وليس على العبادة. أنا ما أخذ هذا الشيء من أجل أنني أؤذن ولا أنني أصلي بكم. الصلاة آتيها كل يوم في أوقاتها، ولكن بقائي هنا وعكوفي في هذا المكان ليلا ونهارا بدون أن أستطيع أن أكتسب رزقا، من أين سيأتيني هذا الذي أحتاج إليه من الضروريات؟ كفوني مؤنتي وإلا سأذهب وأطلب رزقي في مكان آخر، وسأتوسل إلى كسب رزقي بالوسائل العادية التي يكتسبها جميع الناس. بشوي يقول لي لا يمكن، أو القاضي أذنتنا بالقاضي، قلنا له أحكم بين الناس ويجلس طول النهار وهو يفض الخصام ويقضي بين المتداعين، ماذا سيفعل هذا إذا احتاج إلى ما إلى نفقته؟ هل سيبقى دائما في المحكمة؟ سيحمل متاعه ويغلق ذلك تلك المحكمة ويذهب إلى الأسواق وإلى مواضع كسب الرزق. إذا قلت ماذا تفعل؟ بقيت في محاكمي بدون شيء، فلم أجد ما أنفقه ولا ما ألبسه ولا ما أكله، ولهذا قرر أن ما يعطى للقضاة وللمحتسبين والذين يراقبون الأسواق وللمؤدنين وللأئمة ولكل من يعمل في فرض الكفاية أو واجبة الكفاية فإن هذا يعتبر إعطاء له من أجل أن يستغني عن الكسب وأن لا تضيع هذه الفرائض ولا يجد الناس من يؤدي لهم هذه الواجبة. حتى المفتي الآن الذي يفتي الناس يأخذ ما يسمى بالرزق. ومن هنا عبر الفقهاء في كتبهم عن هذه الأموال التي تعطى لهؤلاء بالأرزاق، ما سماه أرزاق لأنه لا يبيعك شيئا وإنما تعطيه من أجل أن يبقى، تؤدي له رزقه من أجل أن يستمر، ورزقه هو ما يتوقف عليه الصلاة والإنسان في نظم حياته ومعاشه. وهذا أمر بين كثيرا في كتب المتقدمين كفروق القرافي، وبحث فيه على وزن مفصل الشاطبي في الموافقات عندما ذكر فروض الكفاية، وله في ذلك زيادات معتبرة فلتراجع هناك فإنها جديرة بالاطلاع عليها في باب فرض الكفاية. أقرأ هناك. وكذلك في الفروق تحدث القرافي عن هذه المسألة أيضا لمن أراد أن يرجع إليها بشيء من التفصيل. إذن ما يأخذه الإمام لا علاقة له بما قاله الإمام مالك بيع اللبين وسوق الإبين، ويقول لنا سوق الإبين كاملين ونكاملين ونشو نسمعوا اللبين كاملين وتتركوا بيوت الله تعالى، يجيء أي إنسان فيصلي ويجيء الناس ولا يجب يصلي بهم فيقدمون من لا يعرف لا سجود ساهو ولا يعرف زيادة ولا يعرف النقص، هذا فساد في الدين. وأصلح الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهكذا. بل يجب أن يعطى هؤلاء ما به يستغنون حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله، بل يجب أن يعطى هؤلاء ما به يستغنون حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله. وهذا كان هو الذي مضى عليه من تقدم، يعطى حتى لا يحتاج، لأن المحتاج دائما قلبه متعلق بمن يرفع عنه هذا الألم، ألم الحاجة، ألم الضرورة. على كل فهذه المسألة واسعة. وفي الحقيقة أن الناس الآن عندما يقول هذا يعيش بالقرآن، كيعيش بالقرآن، كيف يعيش بالقرآن؟ هذا العيش بما كيف يعيش بالقرآن؟ من يعيش بالقرآن؟ جلس يبني أمة بتحفيظ القرآن وتعليم الرسم والتجويد وينصر في الأمة هذا الأمر من الصباح إلى المساء، وأولاده في البيت والكلاء عليه والمصارف نازلة على ظهره، ثم نقول له إن أخذ جزء فرنك، قل لا والله تعيش بالقرآن. إذن أنت هنا واجلس ولا تعيش بالقرآن، اجلس هنا اجلس أنت حتى لا تعيش بالقرآن. هذه الأمور أعطيت للشخص من أجل أن يتفرغ، ماشي من أجل أن يدرس. تدرس القرآن فريضة وعبادة، ولكن التفرغ والإقامة هذا هو الذي يعطى الأجر من أجل التفرغ، تفهم؟ إذن فهذا ليس لا إشكال فيه، وأمره في الشرعيين، ولو كان فيه شيء لنا لوقع التنبيه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ونفلت الوصية به أي بالحج من الثلث صرورة أو غيره، سمى مالا أو ثلثا أو أطلق. نعم، إذا أوصى الموصي بأن يحج عنه، هل هذه الوصية تنفذ أي تخرج أو تنفذ تخرج من ماله؟ أقول هذا أقصد بالمهنة الثلث أو لا. أول ما ينظر فيه في هذه الجزئية هو صحة الوصية هذه. إذا نظرنا إلى قاعدة الوصية ثم نظرنا في المذهب فإن ذلك يقتضي أن لا تنفذ هذه الوصية، لا تنفذ من التلف، لأن الوصية إنما تكون في أمر مباح فقط أو واجب الذي تكون فيه الوصية. والمالكية قد حكموا بأن هذا الفعل وهو الحج عن الشخص مكروه. النيابة في الحج فعل مكروه. فإذا جمعنا هذا القول الذي في المذهب وهو أن النيابة مكروهة مع القاعدة التي تقول أن الوصية لا تنفذ إلا في مباح وما فوقه الواجب مثلا والمندوب، فإن مقتضى ذلك أن لا تنفذ هذه الوصية. هذا أول ما يبحث في هذا الموضوع. التفت المالكية إلى هذا الإشكال ولم ينسوه وأجابوا عنه، فقالوا إن الوصية إنما تنفذ هنا من ثلث مال هذا الموصي رعاية للخلاف وليس جرا على أصول المذهب، لأن أصول المذهب قضية لا تنفذ أنها مكروهة، والمكروه لا يقبل. لكن لما كان الشافعية يرون هذا الأمر مالوا إلى هذا القول ورأوا بأن ينزلوا فيه هذا الحكم نظرا لحاله. قد يقول قائل هذا رعاية الخلاف الذي عليه المالكية أمر مشكل، كيف يمكن مثلا أنك ترى الرأي مرجوحا، أنك ترى الدليل مرجوحا، ترى الدليل مرجوحا وأنه لا يستحق أن يعمل به ثم بعد ذلك تعمل به؟ أنت تتناقض. لابد أن نعلم هنا بأن الانتقال إلى رعاية الخلاف ليس مخصوصا بالمالكية، بل هذا الأمر عام في جميع المذاهب أولا. ثانيا أن تنزيل القول المخالف إنما يكون بعد زيادة شيء آخر جديد في محل تنزيله، أما تنزلوش رعاية الخلاف هكذا، إنما ينزله إنما ينزلون إن الخلاف رعاية الخلاف رهم عندها أمور لا بد أن تقوم بها. أولا أن يكون الدليل الذي عليه المخالف مش حاجة هذه الصبورة لعل وعسى نحتاج إليها فيما يتم من الزمن، هذا السيد يتردد بين الأمرين، أن يكون مما يكتب به للثبات ومما يكتب به للإزالة. إذن أن يكون الدليل الذي عليه المخالف دليلا معتبرا عندك، هذا الشرط الأول، سيكون معتبرا عندك وكنت ستعمل به لولا وجود الدليل الراجح عندك. الدليل الذي عند المخالف هو دليل شرعي بالنسبة لك، أنت تقول بهذا النوع من الأدلة، ولكن هذا الدليل تركته لوجود دليل أرجح منه في محل الحكم. مثلا هذا خبر الأحد، دليل خبر الأحد، خبر الأحد دليل عندك أنت أيها المالكي، أليس كذلك؟ أي دليل عندي، ولكن يوجد دليل عندك أرجح منه، خلاص واضح. أصل مثلا قوي قدمته على دليل على دليل على خبر أحد، خلاص. إذا وجد فرع، هذا أولا، إذا وجد فرع قد ظهر فيه باعتبار حاله ما يرجح العمل بذلك الدليل الذي عند المخالف فإنك تأخذ به، لأن أصلا هو عندك دليل، وإنما هو في محل هذه النازلة بالضبط يوجد عندك دليل أرجح منه. لكن إذا جاءت صورة من الصور التي تدخل تحت هذا ولكن فيه صفة ترجح الدليل الآخر، فأنت تجلب ذلك الدليل الذي عند المخالف وتنزله. وهذا معمول به كثيرا في الجزئية التي تقدمت. مثلا كنقرب الصورة فقط وإلا فما مضى فيه كفاية. نفرض مثلا أن المالكية يحكمون في عقد ما بالفساد، وهذا عقد فاسد، وغيرهم يحكم فيه بالصحة، لكي تسمى العقد المختلف فيه. فوقع هذا العقد الفاسد على مثلا نقول بقرة، ومثلا قال بقرة، وقع على بقرة، وهذه البقرة الآن بعد مدة سمنت وأصبح ثمنها غاليا، أو هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سمع كل مفلس، ماذا سنفعل إذا أردنا أن نسدد العقد؟ يوجد عندنا هنا شيء زائد على المبيع، وهذا الشيء الزائد لا بد أنه يؤثر الآن في نظرنا الفقهي، وذلك أن هذه البقرة التي الآن وصلت إلى هذه الدرجة من السمان زاد ثمنها كثيرا بفعل المشتري الذي كان يعرفها عرفا، فأنا يجلب لها من العلف ما يقوي، فصار ثمنها قد زاد مثلا بأكثر من النصف، ما كان المشتري اشترى مثلا بألف درهم والآن تساوي 3000 درهم. سنرد إليه البقرة بكم؟ نرد إليه البقرة 3000 درهم. بأي حق يأخذ هذا العدد؟ ليش من حق يأخذ 2000 درهم وهي للمشتري، والذي اشترى العلف والذي علف والذي سعه والذي سرح والذي سقاها والذي أطعمها والذي فعل والذي فعل، ثم نعطي المال؟ بأي حق نستحق هذا المال؟ ليش من حق؟ إذن سنصحح العقد. ألاش رعاية للخلاف الذي قال به صاحب الصحة؟ إذن هذا تنزيل للدليل الآخر في سورة ترجح فيها رجحانه، لأن وجود هذا الوصل أن يرجح قول المخالف الذي بنى عليه رأيه، مع زيادة هذا الوصف الزائد تقوى دليله بحسب الموضوع، تقوى الدليل بحسب الموضوع، والدليل قد يتقوى ويضعف بحسب الحالة كان ضعف، ولكن يوجد صفة في الموضوع في الصورة التي هي محل القول فأدى ذلك إما إلى قوته وإما إلى ضعفه، وهذا يجب أن تفطن له الدارس في الفقه. هكذا. إذن خلاصة الكلام هذا ربما يتبع السنة، ستلاحظون فيه هذا الأمر، أن حتى الجسم حينما يفرق في الأحكام راه يفرق بهذه الصفة الزائدة، ما كينزلش الأحكام على حسب على العموم، تنزلها على حسب الموافقة، وإذا شخص آخر ورأى أن فيه شيئا يرفض هذا تحيده. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا زرة أبوه خيالا قال له أبو بكر ما قال، فقال إنك لست منه، لم ينزل عليه هذا الحديث لوجود خصوصية قد قامت به. وهكذا. وخص وتخصيص الأشخاص والصور بالأحكام التي تكون لها بحسب حالها هذا مشروع كثير في الشريعة إذا تبعته. إذا خلاصة القول أن هذا معنى مراعاة الخلاف، ولذلك المالكية هنا رعوا الخلاف في هذه الصورة. قد تقول وما الذي زاد في هذه الصورة؟ ما الذي زاد فيها؟ شن هي الدليل الذي رجح تنزيل في هذه الصورة؟ شن هي الصفة هذه؟ أنتم أقدتوا بأنه مكروه وبنيتوا على أن تكون في، ولما جئتم إلى هذا المقام طبقتم دليل المخالف الذي حمل هذا الحديث على المراتب. شنو هو السبب؟ السبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل النيابة، وما دام قد قبل النيابة فقد قبل كل وسائلها، وما دام الأمر قد ثبت في ذلك فلا بد أن تكون هذه الصورة مما يدخل تحت الحديث حتى لا تهمل الحديث منهم. هذا الشيء لا تدخله. أدخلت لوجود خصوصية في الموضوع قد وردت فيه، هو ذلك الحديث الذي جاء بالنيابة، وهذا مما يترجح به قول المخالف هنا. فتفضل لهذا وتأمله. إذن هذا هو وجه ترجيح جواز نفوذ الوصية هنا. إذا أوصى الموصي بالحج فإن وصيته كما سبق أن ذكر تنزل كما أمر، وهي في هذه الحالة في ثلاثة صور. ما هي؟ أولا أن يكون حجة عنه قرى النص، فقد تنبهكم على هذه الصورة باش ما تنسوها. زي ماذا قال؟ سمى مالا، أو الصورة الأولى سمى مالا أو سمى ثلثا أو أطلق. ثلاثة الصور تنفذ هذه الوصية، سواء سمى مالا حج عني بألف أو بمئة، أو سمى ثلثا حج عني بثلث مالي أو أطلق. بيّن بأن هذه الصور حكمها واحد، وهو وجوب تنفيذ الوصية، نفذت الوصية من ماله. إذا أوصى هذا الشخص فإن هذه الوصية تكون مقصورة على الثلث، لأن الوصية مقصورة في الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير في حديث أبي سعيد الخدري. سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص، أحسنت. نعم، أيه قوله ونفذت الوصية به، أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به عند مالك، وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز النيابة فيه إذا كان تطوعا، هذا هو المشهور. وقال ابن كنانة لا تنفذ الوصية به ويصرف القدر الموصى به في الهدايا، ومحل نفوذها من الثلث ما لم يعارضها وصية أخرى غير مكروها، كوصية بمال ولم يسع الثلث إلا إحداهما، فتقدم وصية المال على الوصية بالحج سواء كان الموصى صرورة أو لا، موصي اختاره كان الموصي صرورة أو لا كما اختاره ابن رشد. نعم، إذن من حيث المبدأ الوصية تنفذ سواء كانت بتعيين مال أو بإطلاق أو بالتنصيص على الثلث أو بإطلاق. هذه الصور ثلاثة كلها تنفذ، لكن توجد بعض الصور مستثنة. من ذلك مثلا أن يكون قد وصى بالثلث صدقة أو لزيد، وأوصى أيضا بأن يحج عنه من الثلث وقد تزاحم، فتزاحم الحقان فإنه يقدم غير ما أوصى به للحج، لأن الحج في الأصل كانت فيه رائحة الكراهة وإنما أجيز لرفع الخلاف. أما هذه الوصية التي فيها الصرف المال إلى الوصية على الوجه الصحيح فإنها هي التي تقدم، لأنها راجحة بمقتضى حالها وبالنصوص الشرعية التي أسست في مسألة الوصايا. هكذا قال ابن كنانة، ما زال لم يلتفت إلى رعاية الخلاف، ولعل هذا الفرع عنده ليس من مفردات ما يراعى فيه الخلاف، لأن بعض الفقهاء وإن كانوا مالكية لديهم مذاهب أخرى فيما يتعلق بالعمل بالأصول، كما أن بعضهم أيضا لا يقبل بعض الأصول المالكية. ليس إذا كان فقه مالكيا فالناس يظنون بأنه إنسان مقلدون يتبع ما يراه الإمام على وجه الإطلاق. إذا قال الإمام هذا أصل يقول له نعم صدقت، إذا قال له هذا الأصل ينزل على هذه الفرع صدقت. هذا غير موجود، بل قد يكون الأصل في المذهب مقررا ثم إن هذا لا يرى حجة. ومن جملة الأصول التي امتد إليها الإنكار مراعاة الخلاف. هذا بعضهم أنكر وجوده في المذهب، وكل هذا الذي يسند إلى مراعاة الخلاف يسنده إلى غير ذلك، ماشي مراعاة الخلاف. بل دليل آخر هو الذي قضى باستثناء هذه الصورة وليس مراعاة الخلاف، لا يراه من أدوات الاستثناء في المذهب ولا من أدلة الاستثناء في المذهب. وحتى لو أن الفقيه قد يعمل بهذا الأصل أو ذاك فإنهم يختلفون في تحقيق المناطف، هل هذا يتحقق فيه ما يستوجب أن يكون داخلا تحت رعاية الخلاف؟ لا يرى ذلك، أنا لا أرى ذلك، أنا لا أرى أن هذا الذي ذكرتم يدخل تحت رعاية الخلاف. وأين هو موجب هذا الانتقال من الأصل إلى مراعاة الخلاف هنا؟ فين هو الطارئ؟ أين هذا الطارئ؟ أين هذا الدليل الزائد؟ أين هذا الشيء الجديد؟ أين هذا اللازم الذي تقولون بأنكم تنزلون فيه رعاية الخلاف؟ سيجادلوا في أن هذا الأمر قد تحقق فيه المناط. والفقه ليس كما يتوهم البعض أن الناس فيه عمي بكم ثم أنهم لا ينظرون ولا يفكرون ولا يزنون ولا كل ما تراه من الموافقة في المذهب إنما هو من باب وقع الحافر على الحافر فقط، إما من جهة الدليل وإما من جهة مصلحة راجحة أدت إلى اختيار ذلك القول. كان ذلك الأمر الذي يعتقد البعض يقول والله فلان خالف المذهب ولا ما خالف المذهب هو يتبع معالم الدين التي منزلة من السماء بالرأي دي. ما رأيك في الدنيا؟ أنت تعلمني أيها الإمام أنه توجد أصول تنسب إلى الرسول عليه السلام وأنا مأخوذة من القرآن وقد تتبعت ما قلته فوجدته صحيحا، ولذلك أنا أتفق معك على مذهبك وأتفق معك على أصولك وسنتعاون إن شاء الله على أن نبني يرفق بهذه الأصول، لكن هذا لا يعني أن كل ما فهمته حق أو أن كل ما رأيته يعتبر دين الله، بل سنحتكم أنا وأنت إلى هذه الأصول، سنحتكم إلى هذه الأصول، فإن قضت بصحة ما تقول فهو كذلك، وإن قضت ببطلانه حكم بهذا البطلان بدانسة. هذا هو الذي يكون فقيها في المذهب. والبعض الآن ماذا يقول؟ إذا ما رأى إنسان يناقش مسألة ثقة يقول لك هذا سيدي خالف المذهب وهذا خالف المذهب وهذا، هو لم يخالف المذهب، هو اختلف في وجود المطابقة بين أصول المذهب والفرع، هذا هو اللي يقع في الخلاف. تيشوف بأن هذا الأصل ما منطابقش ما أنا هو يأخذ بالمذهب، ولكن أصول المذهب عندما نزلها في هذه الجزئية وجدها غير مطابقة معه، غير منطابقة. هذا الذي قلت لي أعطي بأنه فقير لقيته ماشي فقير، ودب أنت إذا أرسلك إنسان وقال لك أعطي هذه الزكاة للفقراء وذهبت إلى ذلك البلد وقيل لك بأن فيه فلان وفلان وفلان الفقراء ثم وجدت أحدهم أغنيا، ماذا ستفعل؟ تعطيه الزكاة؟ سترجع وتقول الشخص هذا الذي أرسلتني إليه ليس فقيرا، هذا غني. وهذا ما يقع في تنزيل القواعد، معك في رعاية الخلاف لكن هذا الفرع لا ما دخلش، هذا الفرع غير مندرج تحت هذه القاعدة. إذن فابن كنانة كما ترون لا يرون هذا الذي رآه غيره من المالكية، لأنه لم يرى موجبا لهذا الذي ذكر. قال رحمه الله: وحج عنه أي عن الموصي حجج، إن سمى الثلث ووسع الثلث حججا، وقال الموصي يحج به أي بالثلث لا إن قال يحج عني منه، فحجة واحدة لأن من للتبعير. هنا الآن عرفنا الآن الحكم أن لكل هذا الوصي الآن تنفذ، وأن هذه الوصية نفذت بالوجه الذي سبق بيانه، وأن من المالكية من لا يرى هذا التنفيذ إلى آخر ما ذكر أو هذا النفوذ. الآن انتقل إلى مدلول الموصي، كلام الموصي، مدلول كلام الموصي. قال إن قال حجوا عني، هكذا الصيغة الأولى، تقول الصيغة الأولى التي ذكرها وما تثمره من أحكام. ماذا قال؟ يحج به. لا يسكر هذا الضمير يرجع إلى التلس، هذا يحج به. هذا يحج به الآن يدل على الاستغراق والشمول، ما أمكن ذلك. إذا قال يحج بالتلس فهذا يدل على الاستغراق والشمول، فينظر إلى ذلك المال. مثلا نفرضوا أنه وجدوا بأنه 1000 درهم، وجدوا بأنه مثلا 1000 درهم، والحج مفروض بأنه يكون 100 درهم. كم من حجة تكون عن هذا الشخص؟ 10 حجاج، لأن هذا 10 حجاج ما يصرف فيها هو الذي يستغرق الثلث كله، 10 حجاج. ما وسعه هذا الثلث فهو يحج به، 10، 20، 3، 4، 5، 6، المهم حتى ينتهي هذا المال ولا يبقى منه شيء مما يصلح للحج به. هذا إن قال حج به، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية يحج منه، إذا قال منه يحج منه، منه هنا ينظر إلى هذا لفظة مين، ويحملونه هنا على التبعيض، ومقتضى ذلك أن يحج عنهم كم؟ واحدة. لأن حجة الواحدة يتحقق بها البعض، تتحقق بها البعضية التي أخذت من ظاهر كلامه. إذن إذا أوصى الموصي بلفظ يدل على الشمول والاستغراق فإن ذلك يشمل الثلث كله فيحج منها حججا، وإذا نطق بلفظة تدل على التخصيص الدال على التبعيض فإن ذلك يكون حينئذ مقصورا على حجة واحدة. أليس كذلك؟ نعم، هذا هو الحكم. ثم قال قوله حج عنه حجج، انظر هل في عام واحد أو أعوام، والظاهر الأول كما قاله شيخنا العدوي، ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجج من بلده إن لم يسمي بلدا وإلا فمنه، فإن فضلت فضلة لا يمكن أن يحج بها من بلده فإنه يحج بها عنه من حيث ما يبلغ ولو من مكة، كذا في المواق عن ابن رشد وسياتي، فإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن، انتهى من البناني. نعم، الآن عرفنا الحكم، ندخل في التفاصيل. قلنا يحج عنه 10 حجج، هذه الحجج الآن هل تكون في عام واحد أو تكون في أعوام مختلفة؟ إذا رجعنا إلى الكلمة التي نطق بها فهي لا تعطي هذا الأمر على وجه التصريح به. هل نقول بأن يحج عنه في عام واحد، نختار 10 من الناس وكل إنسان نعطيه 100 درهم، نعطيه 100 درهم ونقول له حج عن فلان؟ قالوا بأن هذا هو الظاهر. الظاهر من ماذا؟ الظاهر من ماذا؟ من لفظه لا يظهر فيه شيء. الظاهر من ماذا؟ الظاهر من الأدلة الشرعية الدالة على أن ما ترتب في الذمة يختار تأجيله، ما ترتب في الذمة مما كان مطلقا يختار تأجيله، هذا أولا. ثانيا أنه ورد في النصوص الشرعية ما يدل على رجحان المصارعة لقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وغير ذلك من الأدلة التي قد تساق هنا في ترجيح هذا الذي قال فيه هو وهذا هو الظاهر، أي الظاهر من حال الوصي أو الوارث أن عليه أن يفرغ ذمته من هذا الحق الواجب عليه تنفيذه، ده واحد. ثانيا أنه ورد في النصوص الشرعية ما يدل على البذار والمصارعة إلى الخير، وهذه من الأدلة التي استدل بها على الفورية في الأعمال المطلقة كما تجدون ذلك منصوصا عليه في مباحث الدلالة. هذه الآية سارعوا إلى مغفرة من ربكم يسارعون إلى الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. هذه كلها أدلة تساق في هذا المقام من أجل اعتضاد هذا الذي سماه هنا الظاهر، لكن هذا ليس بلازم لأن الحكم تعلق بما هي. فلو قدر أن هذا الوارث أو هذا الوالي أو هذا الوصي أخر عن العام الأول وأتى بذلك في أعوام متلاحقة فهذا لا يضر، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أنه يحج عنه من بلده لأن هذا هو ما يؤخذ من عرف القول، وقرينة الحالية كافية في حمل اللفظ على المقصود به، لأنه قال يحج من هذا الثلث، والأصل أن هذا الأمر الآن ليس فيه ما يدل على تعيين المكان، لكن هو لما كان في بلده وكان هذا لو حج هو سيحج من بلده خلاص، فهذه قارنة حالية حالته تؤكد لنا أن الأفضل هو أن يحج من بلده، أن هذا هو الأصل. ولكن ماذا لو أن مثلا حججنا من بلده 8 الحجج كلها من بلده وبقي طرف من المال لا يمكن أن يحج به من بلده مثلا الأندلس أو المغرب وكذا، ولكن يمكن أن يحج به مثلا من مصر لأنها قريبة، مثلا بقت عندنا غير 60 درهم لا يمكن أن يذهب بها الشخص من هنا إلى، أنا كنقول لك الدرهم ديال الدهم ديال الفضة ديال الزمان الأول في زمن بنو أمية، تنظرك سنة على من الدرهم ديال اليوم، نحن نعيش في الزمن الجميل زمن ديال الغزالي والرازي، ولذلك إن شاء الله ستطول أعمارنا بإذن الله. فلان لا يعيش عصره. قلنا بأنه يحج عنه بمقدار هذا الذي ذكر، لكن لما حج عنه 9 حجج بقي 60 درهم كما وقد فرضنا أن المقدار الذي يحج به من بلده 100 دينار من الذهب و 100 درهم من الفضة، فقيل بأنه يمكن أن يحج عنه مثلا من مصر أو من جدة مكان قريب، نعم تنفذ هذه الوصية لا بد من ذلك. إذن فهذه 3 فروع تتعلق بهذا الذي ذكر، أولا أنه يحج عنه في العام الأول وقد تقدم ما به يترجح، ثانيا أنه يحج عنه تلك الحجاج من بلده، ثالثا إذا بقي شيء ولا يمكن أن يحج به من بلده فإنه إذا امكن أن يحج به من بلد آخر فإنه يقضى بذلك ويحكم به، لأن هذا في الإمكان في الاحتمال أن يتحقق هذا الذي أوصى به. أما إن لم يبقى شيء مما يحصل يكون للأجرة فسيأتي الكلام على ذلك. قوله ووسع ليس المراد بوسع إن كان الحج به أكثر من مرة واحدة فقط، بل المراد كثرته جدا بحيث يزيد على الواحدة عادة. أما لو كان الثلث يشبه أن يحج به حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر منها كان الزائد ميراثا هو معنى قول المصنف كوجوده بأقل، فقوله كوجوده بأقل في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة وأمكن أن يحج به أكثر، وهو مما يندرج تحت قوله وإلا، وإنما صرح به لأجل أن يرجع له التأويلين. هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره. وقول المصنف كوجوده بأقل لا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه بهرام والتتائي، وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان المال الموصى بالحج به واسعا ووجد من يحج به ووجد من يحج عنه بأقل منه غير صواب، إذ ليس الواسع محل التأويلين للاتفاق على أن يحج عنه حجج حتى ينفد المال، وإنما محلهما غير الواسع بالمعنى السابق. انتهى من البناني. هذا مبحث في كلمة وسعة، ثم خرج إلى الكلام على فروع أخرى. نعم. هي في الحقيقة لو كانت هذه الحجة بمعنى الحقيقي أنه سيحجون عنه حجة حقيقية، نعم، بل لا يمكن أصلا أن يحج عنه إلا حجة واحدة. ولكن لما تقدم صرف الحج إلى الدعاء والصدقة فهذا تحدده لا يضر. إذن فكأنهم قالوا تصدقوا عني مثلا وكل إنسان أخذ صدقة يفرقها، وذلك إذا قال مثلا أدعو عنه ودعا له مئات في ساعة واحدة لا يضر. إذن فالحج بمعناه العباد الحقيقي لا وجود له. المقصود لهذا الشخص أن يكون له أجر النفقة والدعاء، وذلك فالتعدد هنا إذا صرف إلى هذه الصورة فإن ذلك هو المقصود على ما يظهر. شفنا قد يقول قائل أن الأمر هنا على الصحيح أنه لا يفيد التكرار، أنه لا يفيد التكرار، يفيد فقط إيجاد الماهية في الخارج. فمن أين أخذ التكرار؟ فإن قيل هو من الثلث فقل أن يقال أن الثلث لا يرتقي، هذا الدليل لا يرتقي لأن يفيد هذا المعنى. هو في الحقيقة إذا قال حج به هذه الأداة الآن كيف يمكن أن تنفذ وفيها كثرة؟ حج به بمعنى اصرفوه في هذه العبادة، اصرفوه في هذا الفعل. هناك احتمال آخر هو أن يصرف الثلث كله في الحج الواحد، في حجة واحدة، يعني أن يعطى للواحد هذا المال كله. نعم، يستغرق أنه احتمال هذا أيضا، فلماذا رجح الأول عن الثاني؟ لا، ولكن إعطاؤه المال لهذا الأجر كله من أين سيأخذ؟ بالثلث. يعني لما قال حجوا بالثلث يعني خذوا هذا الثلث وحجوا بحجة كله واعطوه لشخص، لأن الأمر ما أفاد. لا يدل عليه هذا اللفظ، لا يدل عليه، لأن معنى حجوا بالثلث أن هذا الثلث لما نص عليه هو بهذا اللفظ أراد به أن يتعدد هذا الحج، لأنه لو أراده أن ينص عن حجة واحدة وأرادها لأتى بلفظ يدل على هذا الذي ذكر، لكنه أراد تعدد هذا الحج، هذا هو الذي يظهر من كلامه ومراده. هذه الصورة محتملة لكنها بعيدة، لأن ذكره للثلث يدل على التفرق. نعم. هذا نعم نعم يمكن هذا القول، هذا غير بعيد، ولكن الراجح هو أنه لما صرح بالتوجه يدل على التكرار، أنه لو أراد حجة واحدة لبينها في قول منه، ولكن هذا يدل على التكرار. ثم إن العرف محكم، إذا كان الأجير له مقدار من المال يعطى له فإن هذا تعتبر قيدا في التصرف، أن التصرف إذا أطلق يتقيد بالعادة. إذا قال مثلا حج عني ولم يذكر شيئا يحج عنه بما هو عرف، إذن فالمال هنا لا يمكن أن يصرف للجميع، لأن العرف يقتضي أن لا يصرف في الحج إلا مقدار معين، يمكن أن يكون العرف هنا مقيدا. كل هذه الأشياء الآن يدل على أن التكرار للحج هو الذي يظهر رجحانه. نعم. قال رحمه الله: وإلا يسعى الثلث حججا بأن لا يسعى حجة، أو قصر عن ثانية فأكثر، أو وسع وقال يحج منه فميراث، أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا. إذن ثلاث صور يرجع فيها الباقي ميراثا. مثلا إذا قال حجوا عني هكذا هكذا قال. ولما نظروا فيما تركه من المال وجدوا أن الثلث لا يسع الحجة، ما فيش حجة، وجدوا أنه ترك مثلا ثلث ديالو 20 درهم. احنا قلنا لك راه تنتكلموا بالتاريخ القديم، لأن من الفلسفة المعتبرة في الحياة أن لا تعيش في الزمان الذي أنت فيه، أن تعيش في زمن جميل، زمن الأفكار والمذاهب والأنظار والمعارف وكذا، وبهذا تكون قد تخلصت من هذا الجو الذي يعيشه الناس في هذا الزمن. تعيش في ذلك الزمان، تعيش مع الطائفة ديال النضار وكذا، وخا يكون الزمن فرق بينهم، اجمعهم أنت في زمن واحد وحاول أن تدخلهم إلى دماغك وتتحدث معهم. هذا مش عند ابن سينا تقول لها شاش قال الرازي، مش عند رزق واش قال ابن سينا، أو كذا كذا كذا كما تعرف والو، هذا كذا غير كيخربق. تمشي تسول غادي تقول لها كتخاصم ابن سينا مع الرازي، ماذا ستقول في هذه القضية؟ فيجيبك ثم بعد ذلك تعيش حياتك في عالم الرجال. فأنا بقد عايش انت مع الكزوز ديالة كرة القدم. حجوا عني لما بحثوا في الثلث ماذا وجدوا؟ وجدوا 40 درهم، ما فيهاش حجة، ما فيهاش حجة، وغير كي يهدروا صافي. لما أخذ الغرماء ما أخذوا وأخذ الناس ما أخذوا، ديك الثلث ديال الوصية، الوصية تتأخر عن الحقوق المالية، لقوا عنده 40 درهم. القادم 40 درهم لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون كافية فيه في الحج. ماذا سيفعلون بها؟ رجع ميرة. الحق الذي رفعته الوصية رجع، ذلك لأن العمل إذا لم يكن بشيء ينتقل الحكم إلى أقرب شيء يشبهه في الحكم. قد قدمنا هذا الأمر مرارا وتكرارا، فرجع الحق الأصلي. إذن هذا هو الذي، لأن هنكون سببان، أحدهما اصطفى وبقي الثاني. أما موته فيقتضي الميراث، وأما لفظه فيقتضي الوصية. عمنا بلفظه فوجدناه لا يمكن أن يعمل به، ماذا فعل؟ تقل إلى الأصل الثاني وهو الموت فعمل به. والموت هنا أقوى، لأنه هو الذي يكون هذا المال صالحا ليدخله في الميراث. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنهم قالوا حجوا عني بالثلث، وحقيقة الحجة الأولى اللي فيها 100 درهم كاينة، هو خلى 120 درهم. أنا غش نهضر في الملايين، حنا هنا ماشي نشحب ديال الملايين، على قلنا ليش حنا ننتقنا للزمن القديم. أغمض عينيك وانتقل إلى ذلك الزمن هكذا. إذن لما عدوا هذا الذي تركه وجدوه 120 درهم، خلاص حجة كاينة في 100 درهم، ولكن بقيت 20 درهما ما فيها ما تحج بها ولا تسافر بها نستل مراكش فوالو. ماذا ستفعلوا بعد 20 درهم؟ ترجعوا ميراثا. الصورة الثالثة أن يستعمل مين حجوا عني مين، فهذه أيضا ما بعد مين حجوا عنه حجة واحدة وما بقي ميراثا. إذن فالميراث تكون هي التي تحكم في ثلاث صور: ما ترك شيئا يحج به، ما تركه قليل، ترك شيئا يحج به حجة واحدة وفيه شيء زائد، هذا يجعله، هذا الذي بقي يجعله ميراثا. الصورة الثالثة استعمل لفظة مين حج عليه حجة واحدة وما بقي بعد ذلك فإنه يصير ميراثا هكذا. بس سؤال هنا كان شوية مسمى، واحد السؤال هنا يقول لك إذا لم يكن هذا المال للوصية فلماذا لا يصير صدقة؟ علاش ما يصير صدقة؟ ما دام أنه قد رفع في حق الميراث بلفظه، فلماذا لا يذهب إلى أقرب شيء للوصية وهو الصدقة؟ ليش ما يخرجوا صدقة؟ ماذا ترون في هذا التوجيه؟ أليس هذا أولى؟ قد يقال هو أقرب إلى الوصية. من؟ يعني تلك الصدقة أقرب إلى ما أراده. هذا هو الذي نجدين حوله. مش قد يقال قلناه قلناه مش قد يقال. لكن ما لماذا أخذوا بالمئات ولا ما؟ يمكن أن يقال عندما عين الصورة التي يريدها فحينئذ وتعذرت وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو الإرث. إذا لما تعدلت الصورة التي طلبها ولا يمكن الوصول إليها ماذا رجع الأصلون؟ وفي هذا ما اخترز عن الصدقة لأنها قريبة من الوصية وفيها ولا كان شي مانع كان شي حاجز كان شي هل نراعي لفظه أو نراعي مقصده؟ إن نظرنا إلى مقصد الموصي قد نقول أن تكون صدقة هذا أقرب إلى ما أراد ولكن اللفظ يأبى. ما هو اللفظ؟ قال حج عنه. فعلا صدقت. نعم بعد مدة هذه المعلومة سوف تتخمر في فكرك ثم تريد أفكارا جديدة. دعا هناك حتى العمل. نعم السبب في ذلك أنهم لم ينتقلوا إلى الصدقة لعدم وجود ما يدل في لفظه على دخولها، لأن صيغة لأن ماهية الحج ماهية الحج من حيث هي تباين الصدقة لفظها يباين الصدقة، هذا اللفظ هو الذي قضى بذلك، ولذلك لما تعذر هذا رجع إلى الأصل. قال شيخنا حتى الحج لا يصرف له إلا الثواب. نعم لا يصرف له إلا الثواب، ولكن لفظة الحج لها حقيقة تباين الصدقة. وهنا أمر آخر، هنا أمر وهو أن هذا المال في أصله ما هو لو لم يتكلم بالوصية؟ ميرات. هل الوصية الآن عارضة أو أصلية؟ عارضة. ولما سقطت ما الذي يبقى تحتها؟ أليس في فقهكم الذي تدرسونه ليلا ونهارا أن العارض متى زال يرجع إلى الأصل؟ درستم هذه الفروع مرارا، أن العارض إذا سقط يرجع إلى الأصل يستصحب الأصل هكذا. هو الهدايا، الهدايا للحج، الهدايا التي في الحج، ذلك الهدي الذي في الحج، يعني أن الهدي لا يشترط في أن تحج، يمكن أن تصل الهدي إلى الحج ويذبح هناك، وهذا لا يحتاج، هو قربة مقبولة لا إشكال فيها ولا خلاف فيها. نعم يمكن أن تشم رائحة من روائح هذا، ولكن ليس الهدي داخلا مثلا في أفعال الحج، ولذلك قد يصرف فيه، فأن محل هذا الحكم هو ما يناسب هذا الحكم في الوصية في الحج. أوصى فلم يكن الوصية صالحة للحج فصرفه إلى طرف منها صالح لهذه الوصية وهو الهدايا. هذا في الدولة الملكية لما روى أن النيابة قد جاءت ولم تصلح للحج في ذاته صرفها إلى الصدقة والدعاء. كذلك يمكن فأنه أن هذا هو مذهب ابن كنانة، ولكن الصدقة هكذا ما لم يظهر. نعم وجد من المالكية من يقول يصرف في وجه من وجوه الخير. ما ذهب إليه ابن كنانة قال بعضهم لا يصرف في الهدى وإنما يصرف في كل وجوه الخير. نعم غير بدأ توجيه ديال كل قول على حدة، احنا بغينا هذا القول لماذا هو هكذا، احنا غير كنقربوا غير على التوجيه. دابا المالكية قالوا بأنه لا إذا سقطت الوصية يرجع إلى الميراث، هذه القاعدة جارية على دائما الوصف الذي يمضى عليه في الحكم الذي يمضى في مثل هذه الجزئيات، وهو أنه إذا زال العارض فإنه يرجع إلى الأصل، بمجرد ما كيتحيد العارض يرجع الحكم إلى الأصل هكذا. إذا العارض هنا الذي عرض في المال هو الوصية خلاص غير موجود، يرجع الأصل الذي هو الميراث ثبت بالموت هكذا. وإذا نظرت في الفروع السابقة ففيما يشبه هذا أنه إذا زال العارض يرجع إلى الأصل هكذا. لا تقدمت فروعنا إذا تذكرتمها من هذا السنف هذا العارض كيجي ملك يكون العارض كيجي يرجع الأصل. ارجعوا في إلى ذاكرتكم أو حافظتكم إن بقيت لكم شيء من الحافظة والذاكرة وانظروا فيها فستجدون فيها نظائر وأشباه هذا الفرح. إذن هذا هو الحكم. نعم ثم قال. قال رحمه الله كوجوده أي كما يرجع ميراثا سمى مالا كمئة فوجد من يحج عنه بأقل كخمسين عين الأجير أم لا. السورة الرابعة الذي يرجع فيه ما بقي ميراثا أنه قال حج عني بمئة قال حج عني بمئة هكذا قال حج عني بمئة ولما بحث هؤلاء وجدوا من يحج عنه بخمسين قالوا هذا إنما إنما إنما طلب الحج. ودابا شوف دابا الأمور ديال الفقه كيف تكون سيعطون الخمسين لهذا الشخص ويردون الباقي للميراث لأن الوصية إنما انسحبت على الخمسين فقط. خمسين انسحبت الوصية على الخمسين فقط والباقي يرجع ميراثا. ألا تلاحظون أن الشخص لم يحترم كلامه؟ قال حج عني بمئة أراد أن يصرف المئة نصرف مئة. لماذا لم يحترم رفضه؟ قالوا هنا لا مادام وجدنا إنسان سيحج عنه بخمسين سنعطيه الخمسين والخمسين أخرى ترجع ميلاتا. يعني كلامه في مية هما قالوا خلاص سيدي سنحج عنه بخمسين هذا أفضل فاختاروا ذلك. لماذا لم يحترم كلامه هنا وأرغوا العدد؟ معنى العدد هم فهم حج عني بمئة ولا تحج عني بأقل كذلك. نعم شيخنا قد يقال أن الخمسين كافية في الاتيان بالحج وما زاد عنها هو إسراف والحقيقة والوصية حقيقة شرعية والحقيقة الشرعية لا تشمل المنهيات لا تشمل الإسراف فما زاد عن ما يكتفى به يصرف إلى الأصل الذي هو حق الورثة. ودب هذا رأي لكن هل في هذا الكلام الذي ذكره هو وش هذا الكلام الذي ذكره فيه تعيين المقدار أو ليس فيه تعيين المقدار؟ في تعيين المقدار أم لا؟ إذا في تعيين المقدار ما عندهمش الحق أنهم يخالفوا. يجب أن يكون هذا الأمر ثابتا. لكن متى نسمي بأنه عين المقدار؟ متى نسمي أنه عين المقدار؟ إذا خص شخصا بعينه وطلب أن يعطره مقدار من المال. هنا تقول عين المقدار. أما إذا قال حج عني بمئة فإنهم يعتبرون أن هذا الشيء الذي ذكره هنا بالوصية لا يحتاج إلى هذا القدر. وما دام وجدنا من يحج عنه بأقل فإننا نحج عنه وقد حصلنا مراده ثم ما بقي في ما وراء ذلك نجعله ميراثا. شبان يكون في هذا الشيء؟ لا كان الفرق حجوا بالثلث سبقنا شنو فيه حجوا بالثلث معنى أن الثلث يجب أن تخرج حجا. حجوا عني بمئة هذا العدد هذا الذي ذكره الآن هذا العدد الذي ذكره قالوا بأنه يتحقق به مراده فقل حجوا وإذا استطعنا أن نحصل حجة واحدة بأقل من هذا فقد حصلنا مراده ونفذنا وصيته. أما لما قال بالثلث فليس غرضه تحصيل حجة واحدة مش حجة واحدة بل يجب أن يحج عنه حتى ينفذ الثلث لأن تصريحه بلفظ الثلث بلفظ الثلث هكذا بلفظ الثلث دليل على قصده إلى التكرار أنه يعلم أن الثلث كثير لذلك خصه بالذكر. إذن استثمار لفظ الثلث في التكرار والذي ذهب إليه المالكية. والمئة قال هنا بأنها ليست مقصودة إنما المقصود هو الحج وهو تحصيله هكذا. ماذا ترون في هذا الأمر؟ قد ننظر إلى هذه المئة فإن كانت هي التي تشبه في العادة أنه ما يحج به فنقول لا مفهوم له وإنما هي وسيلة لتحصيل الحج فلذلك أمكن تخطيها من وجد الأرخص. دائما دراسة الموضوع راه ضرورية جدا كما كنقول دائما. انظروا في هذه المئة شوف هذه المئة هل فيها حقان أو حق واحد؟ وش تزعم فيها حقان أو حق واحد؟ ها؟ وش فيها مزاحمة حق لحق أو أنها ليس فيها إلا حق واحد؟ فيها حقان حقان فيها حقان أحدهما هو ما يتحصل به الحج عن هذا الشخص والثاني هو ما يطلبه الوارث بالميراث الشرعي الثابت بالنص الثابت بالنص. فإذا كان هذا المال مزدحما فإنه يصرف هذا القدر إلى الوصية ويصرف الباقي إلى الميراث. فالموضوع هنا إذا نظر فيه ونظر في هذه الصورة التي فيه فإن بالتأكيد ستقول هذه المئة الآن فيها نصيب للحج قد حصل بخمسين ونستصحب فيها حق الميراث الذي دائما يهدد المال دائما كيهدد هذا المال الذي يبقى بعد الوصية الذي يبقى بعد تحقيق المورد الذي يبقى بعد الحج يهدده الميراث. إذن فالميراث هنا يجب أن يلاحظ حقه وقد ظهر أنه هو الراجح أن يحكم. ماذا الكلام؟ ماذا ترون أنتم في هذا؟ تقدم مثله في هذا الفرع في كتاب جنائز أن الشخص إذا توفي وأوصى بأن يكفن بأكثر من ثلاث أثواب. نعم. فلم يلتفت إلى هذا العدد الزائد لأنه من حق الورثة. نعم. فرجع إلى الأصل. نعم. لذلك هنا هذا الذي زيد عن خمسين لم يعتبر لم يلتفت. هل ذكر الثلث؟ هذاك السيد اللي قال لهم كفنوني في ثلث مالي ولا قال لهم كفنوني في ثلاثة أثواب؟ حقيقة لا أذكر جيدا. لا تذكرت وأنا تذكرت. قال ويكفن في واحدين ما لم يسع الثلث أكثر من ذلك. نعم. إذا كان الثلث راه كيكون دائما مصروفا إلى إلى إلى إلى التكرار. هكذا. أما إذا ذكر العدد فقط فإنه لا يحكم العدد وإنما يحكم مثل هذا الذي ذكرناه في المئة. ها؟ وإن كان العدد مساويا للثلث. وش وقال الثلث؟ أش قال؟ ها؟ صافي. قال العدد يعطى ما هو ضروري وقد تقدم ذلك في الكفن كما سمعت. قالوا ولو عين الأجير يعني هو عين الأجير قال أعطوه مئة فإن وجدوا من سيذهب بأقل يصرف إلى الأقل أليس هذا تعديا عما اشترطه الموصي قد يكون له غرض في ذلك المعين. هل ذكروا شيئا من القيود الأخرى عين الأجير أم لا ماذا قال في الأجير قالوا أعطوا لفلان قال أعطوا مئة لفلان سيأتي بحث هذه المسألة عندما نتحدث عن المسمى. زيد قال رحمه الله أو تطوع غير عنه أي يحج عنه مجانا سماه أم لا فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثا. أما إذا خرج إنسان وقال خلاص أنا سأحج عنه ما الذي يقع؟ أن الحق الأصلي الذي ثبت بالميراث يرجع مرة أخرى إلى ذلك المال ويسقط المال في الوصية لوجوده من يحج عنه. إذن فغرضه الذي أراده قد حصل. قد حج عني بمئة فخرج إنسان وقال سأحج عنه فهذا كافي فيحصل غرضه. هنا لابد دائما أن ننظر إلى الموضوع الذي في الكلام وهو الميراث المال الذي يتركه الميت. المال الذي يتركه الميت الأصل فيه أنه يصرف إلى الورثة وبمجرد موت الشخص انتهى ملكه على جميع ما يملك، وينتقل إلى الورثة بالنص مباشرة. تجيء بعض العوارض الأخرى، تراع حقوق الغرامة مثل ديون مثل كذا كل ذلك، ولكن هذا المال الأصل فيه أنه ليس للميت أصلا. ثم بعد ذلك يحدث هو بعض القربات في المال، هذه القربات في المال دائما يزاحمها الميراث، فإذا طلب فوق ما يتحقق به الغرض الشرعي نصا بالعدد يرجع إلى المطلوب الشرعي، إلا أن يصرح بالثلث. إذا صرح بالثلث ما بقاش هذا نوع من الأمر، أصبح وصية، والوصية ثبتت بالشرع أنها تكون في الثلث. إذا نظرنا في هذا الموضوع نجد أن فيه حقان متزامنان، حق الأصلي الذي يكون بالموت، والحق الذي أحدثه هذا الشخص الموصي. هذه الوصية ضعيفة في هذا المحل بالذات. الوصية في الأصل ضعيفة في المال، وضعيفة في هذا الموضع بالذات منذ أن نسخت. لماذا؟ لأن هذا المحل فيه وصية على أمر مكروه، فلذلك كان ضعفها مؤثرا في هذا الحكم، باين أن هذا هو الملحظ الفقهي في هذا المقام. إذا خلاصة الكلام أن هذا المال فيه حقان، والحق الأول لما كان هو الأصل الشرعي كان هو الذي يحكم في الأصل، لكن لما زاد عمل به فإذا حصل الغرض رجع المال الأصلي إلى السيطرة. واضح هذا الكلام؟ باين؟ أليس كذلك؟ تتبعوا مثل هذا فإنكم ستجدونه هو المحكم في الشرع، ولذلك إذا ثبت الأصل فالعارض ينظر فيه ويحد بحده. لبه هذا هو الأصل الميراث، هذا ثبت بالنص وهو هذا شرع الله، هذا عارض وهو ماذا؟ شنو قلنا؟ هو الوصية. هذه الوصية في أصلها أصلا ليست مثل الميراث، لأن الوصية إنما أحدثها المكلف، يعني الوصية الواجبة لا توجد إلا في عند الظاهرية، فهذا ضعيف لأنه من باب الإنشاء، وهذا أقوى لأنه ثابت بالنص. فإذا ما وجدوا أن هذه الوصية يمكن أن تحصل بصورة معينة يرجع الميراث مرة أخرى ويكون هو المحكم في المحكم. هذا هو الوجه المسألة. قال رحمه الله: وهذا رجوع الباقي في الأولى ميراثا مطلقا قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة، أو أطلق بأن قال يحج به أو حج به عني، أو يرجع ميراثا إلا أن يطلق، أي لم يقيد بحجة بأن يقول يحج أو حج عني بكذا، أي بمئة مثلا، فإن أطلق فحجة حتى ينفد ولا يرجع الباقي ميراثا تأويلان محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها. هذه الآن دخول في تفسير القول في هذا الذي ذكرناه، بس احنا ذكرنا الأحكام، ولكن المفسرون للمدونة اختلفوا في محل تنزيل هذه الأحكام، هل في جميع الصيغ أو في بعضها؟ هذا ما سيأتي في كلام القادم إن شاء الله تعالى. اكتفي بهذا. هناك شيء سؤال ولا شيء آخر من هذا؟ نعم يكون في اللازم. نعم لازم. نعم اللازم ما معنى اللازم؟ هو الشيء الذي يترتب على العمل بالدليل المخالف، هذا هو اللازم. هذا هو لأن المراعاة خير تكون غير في اللازم، ما تكونش في الفرع الذي نحن فيه، تكون في لازمه. مثلا كتقول هذا الآن فاسد، ولكن لازمه قد تصححه. فإذا قلت مثلا الغرر هنا موجود ثم تحكم بهذا الحكم ثم يأتي لازم له فتصححه، فنصر له مثلا نقول الصغار عند المالكي فاسد أو غير فاسد، لكن إذا وقع هذا العقد هل يقع به الميراث؟ هل يقع به الإرث؟ هذا هو اللازم. اللازم يصححونه وأصله يبطلونه، وهذا هو النص الذي حصل في هذه الصورة. إذا بدأ لكم في ذلك الشيء فاكتبوه فنراجعه فيما سيأتي من الكلام.